نحن اخترنا هذا الكتاب كما ذكرت سابقا بناء على أنه مختصر أولا، وسيأتي الردود متوالية إن شاء الله تعالى، لأن الرد على هذا الرجل رد على كل معاصر، على كل جرجيسي في كل زمان ومكان، حينئذ يكون الرد واحدا. وما يقال في هذا الموضع حينئذ بنفسه تذكره في ما يتعلق بالمعاصر، فالشبهة هي الشبهة لا فرق البتة. وسيأتي هذا لا يمنع فيما ذكرناه سابقا أن الجاحظ له أصل في هذه المسألة، فلا يمنع حينئذ أن يكون الجرجيسي نفسه ماذا قد أخذ شيئا مما يتعلق بالجاحظ، وسيأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى. وعامة البدع كما نص أهل العلم ينقل بعضهم عن بعض، عامة البدع على هذا المنوال، فكل بدعة ستجد من يقلد فيها غيره ويأخذ اللاحق عن السابق والمتأخر عن المتقدم، هذه سنة الله تعالى في خلقه، يعني بقاء المبتدعة وبقاء المشركين وبقاء الكفار والمرتدين والمنافقين، هذا سنة الله تعالى، لابد من صراع بين حق وباطل. حينئذ كون المبتدعة على قدم وساق ينشرون ما عندهم من باطل هذا لا يزعجك، وإنما تنزعج إذا كنت ساكتا وترى الباطل يفشو وعندك قدرة على محاربته ودحضه ثم تتفرج، حينئذ يكون ماذا؟ يكون آثما. أصلا المسلم إذا كان قادرا على رد الباطل وإنكار المنكر ثم يتوانى ويتأخر هذا يكون آثما، لا سيما في هذه المسألة في هذا الزمان فيما يتعلق بالشرك الأكبر. على كل أهل البدع ينقل بعضهم عن بعض.